الحيتان يعني اين يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد. ولهذا الان ياتون بالبرك ياتون بحيتان صغيره تنمو تتوارث في الحكم البرك. نعم اين يصيب على قول الراجل المحرم يصيب لانه صرح في القران وحل لكم صيد البحر وطعامه وما تعلكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حتى في مكه لكن لا لو كان هناك مثل بحيره في مكه وفيها حيتان هل تحرم او لا؟ الصحيح انها لا تحرم. وبعض العلماء يقول تحرم لان هذا المكان امن آمن لكل ذي حياة لكن ما فيها جدل لأن الذي فيه الجدل هو صيد البر والصواب أنها حلال. نعم يسقن زرع في ماء نجس. طيب وبعض النار يجعل السماد من عذرة الإنسان وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير. نعم فما الحكم؟ أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به. أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به بناء على إيش؟ بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة وأن هذا الماء النجس أو العذرة النجسة إذا شربتها عروق الشجرة استحالة وهذا صحيح الصواب أنه لا بأس به. لكن إذا تغيرت الثمرة وظهر أثر النجاة عليها فحينئذ تحرم. يعني لو فرض أن النجاة صار لها تأثير قوي على الثمرة وتشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج لأنه يعني من خارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة إلى الثمر لكن من داخل فهنا لا تأكل لأنها خبيثة. نعم اي نعم يعني لو وجد سمك ها مثل ايش؟ والله ما ادري يعني هو يقول يوجد في المياه الحائره حشرات صغيره يعني قصد العلقه مثلا العلق. نعم والله ما ادري هذه تحتاج الى الى الى الى التامل. نعم اي نعم لكن هو هل هو ياكل الالم يعني يعدو من السباع ولا لا؟ صحيح لا باس به لكن اذا مات ما يحب تغريب لجانب الحب. ها صغير يعني مرة ها صغير لكن كبيرة فهو مما له نفس سائل لا بد أن يكون له نفس سائل فيها سم. طيب لو أعطيتك تمرة فيها سم تحل ولا ما تحل؟ قل تحل ولا لا ما تحل؟ السمكة إذا ثبت فيها سم ما تحل. هنا المهم الضار محرم هذا القاعدة. سلام محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله وبث مقام محمود. أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وعرفتم وجه الجلالة. ثانيا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لقوله لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية البيهقي بالتنويع ريحه أو طعمه أو لونه. طيب فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره

يقوم ايش يعني منظف الماء يعيده، لكن هل يطهر؟ يعني هل يزيل النجاسة؟ لا، هذا الفلتر الظاهر ينقي من الاشياء، الشوائب يعني مثلا تراب، اشياء ذرات الرياح وما اشبه ذلك. لا ما اظن، ما يأثر على لونه ولا على طعمه. نعم. اين هذا يقول كنا ما يدخل الا اذا كان يفسد الماء، اذا كان الانسان في اوساخ كثير وانغمس في هذا الماء يتاثر به رائحه. المهم اذا كان كنا ما نتاذى به. نعم. لماذا تجد هذا السؤال؟ أنا اللي عندي كله مو بالتأييد، كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات والله هو الحقيقة لكل مقام مقام، لكل مقام مقام. قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا الماء الدافق وما أشبه ذلك، لأنه يعني يفتحهم أبواب، خصوصا في الابتدائي مثل السادسة وما دون. المتوسط يمكن بعضهم قد يحتل. طبعا أنا أقول الإنسان ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. نعم. لا، لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال، والرجال ليس عندهم حيض، وهو بناء على الأغلب فيها كالجن. نعم. إيش إلى أين؟ أي نعم. لا، فليس مكروه، ما في بأس، وهو يجري. لا، هذا أقل أحوال الكراهة، لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح، جاء واحد يبال والثاني يبال والثالث يبال، ولو نحن هنجيك الأرض يا أخي، الأرض أحسن لك. نعم، نقول نعم، لا تقول في الماء. إذا كان نعم، لأنه يقدره عليه. إن كان يستعمل مكروه ليش؟ لأنه من خاطب واحد. لكن إذا قلنا الواحد مثلا هذا مباح ما في مانع، وجاء الثاني والثالث وهو مباح، ربما يفعلون هذا. نعم، نفس الغسل من الجنابة مطلقا، سواء واحد ولا جماعة. نعم، سيأتينا شرح في مسألة البول، إنه ما كملنا شرح. نعم. قدير لا ما نغمس فيه، حديث يدل على أنه لا نغمس فيه، نسأل عليه جنابة وحوله غدير نقول لا تنغمس فيه، خذ بالإناء واغتسل، ولا اجلس عند الغدير وخذ بيدك اغترف واغتسل. ها؟ أين؟ ما هو؟

لا شك انه يعني خطأ فادح، لكن ذكرناه لانه ربما ياتي بعض الناس ليس في مثل هذا القلت لكن اقل فياخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامه في الشريعه. الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام المؤخرين قال ان مذهب الظاهريه خير من مذهب اهل التاويل المولعين بالمعاني، وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص باقيسه فاسده. فمثل يقولون يجوز ان تزوج المراه نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، صادم صريح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، وتعبيرات القران الكريم تدل على ذلك، لا تعضلهن انكحوا الايام منكم وما اشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام الا اننا نذكر امثله، لسنا هنا نريد ان نفاضل بين الناس، لكننا نريد ان نبين امثله من اجل ان يعرف الانسان كيف يسير في استعمال الادله من الكتاب والسنه. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدافئ مطلقا سواء للجنابه او لا، لقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال. نعم، لانه من باب اولى، اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعه من باب اولى. ثم ان ظاهر تعبير الحديث اذا تاملته وجدته انما يتعلق بهذه الصوره فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على ايش؟ رواتبه، والفرق بين منه وفيه يتماثل الشخص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجوز. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول انما بال في الاناء ثم صبه في الماء. نعم، مذهب الظاهري هكذا يقول لو بال في اناء ثم صبه في الماء فانه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك انه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب انه لا فرق بين ان يبول فيه مباشره او باناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث ايضا في روايه ابي داود انه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابه، وظاهره انه اذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن روايه مسلم السابقه التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابه وهو دائم. وخلاصه هذا الحديث والفاظه، اولا ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يشرب مطلقا. نعم، الا اننا استثنينا الانهار والاوديه الكبار وما اشبه ذلك، فان هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا ايضا من الماء الدائم ايش؟ البحر، البحار او البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا باس به، لان خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ينصرف الى الشيء المعهود، وليس في المدينه بحار ولا انهار. طيب، هذه واحده. ثانيا انه لا يبول فيه ويغتسل منه، لان ذلك مستقبح عرفا وفطره، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا انه لا فرق

فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. السلام عليكم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قول أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما معنى قلتين؟ الأخ أي نعم قلتين إيش؟ ثانية قل ما هي حاوية الماء تصنع من عندها الفخار يبرد بها الماء، تسمى عندنا فيما سبق ايش؟ الزير. اي نعم. كم مقدار القلة؟ طيب هذا قبل المراد بالقلة ثمين، أي القلة؟ هي قلال هجر لأنها هي المعودة عنده. طيب كم تسع نجار نجاري؟ القلة القلة تسع خمس قرى، تكون القلتان عشر قرى، عشر قرى. القلة الواحدة سبعتين وشيء. طيب القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، فجعل الشيء النصف احتياطا، وعلى هذا فيكون تكون القلة الثانية خمس قرب متوسطة. ما معنى قوله لم يحمل الخبث مؤخر؟ ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ ايش؟ طيب إذن نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، وهذا الفائدة أنه جاء بالرواية الثانية. بارك الله فيك. مفهوم الحديث أنه لو لكن مفهوم أنا أريد المفهوم هو المنطق إذا بلغ قلتين لم ينجس. ها إيه؟ كيف ولا محمد حقنا مفهومه بالضبط صار نجح تغير أم لم تغير توفرنا على هذا. طيب عمومه يشمل ما تغير وما لم يتغير إذا بلغ كل شيء صالح. نعم عموم الحديث إذا بلغ قلتين وسقط في نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير. طيب وهذا منقوض بالإجماع على أنه إذا تغير صار نجسا. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق؟ سامح جلاد المنصوب وقد جمع على جلاد المنصوب وذكرنا أيضا جواب آخر. نعم أن من المعروف يصدق أن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة. طيب ما هي صورة واحدة التي يمكن أن يصدق بها المفهوم؟ طيب. هذا كله بناء على ايش؟ على صحة الحديث. اما اذا قلنا بعدم الصحة فهذا قد كبينا اياه. وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله فحد هذا بحثا مستفيضا بحثا مفيدا لطالب العلم في أصول المصطلح وأصول الفقه. طيب في حديث ابن هريرة جاء يقصد أحدكم فيما دام وجنب المراد بما جاء الآخر الذي لا يجب من فسره من فسره في هذا الرسول. طيب إذا اغتسلت الماء الدائم من غير جنابة ولكن النظافة يحيى لا بأس من الشرك فقال الرحيم أنه لا بأس به وهل هذا على إطلاقه؟ لا إذا كان على جسده مثلا النجاسة إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يصلي. يعني يجوز أن يغتسل فيه من الله إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة بنجاسة أو وسخ فإنه لا يغتسل. طيب هل من الماء الزائد أو الجاري ما يعرف عند الناس الأحداث الصغيرة يوجد من خلال الأحداث الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا؟ أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية